الله أكبر. الله. أيوة يا سيدي. تعاليك ربنا يا عم. الله. الله كمان والله يا حاج كمان والله اللهم اجعلنا منهم يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله على كده الله يا سلام ما شاء الله الله الله الله إن المتقين في جنات ونعيم مقيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله مش كان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب الله يا أخي قول يا بقول الله أكبر قول يا عم سبحانه الله الله الله الله يا عم الله يا حاج الله اللهم صل على النبي الله الله كده والله عاد ماشي اسعد الله رجيك الصحه الله يا عم شايف يا شيخ محمد الله شوف الراجل ايه شوف الراجل ايه اهو اهو يا جمال النبي يا جمال النبي الله أكبر الله الله الله يا سيدي يا حبيبي كمان

جلاله الرحمن الرحيم. يا ثلاثة. الله الله الله. والحق ذو العرش والريحان. الله الله. ما الله على كده. يا سلام سلام. جل شأن الله. الله يا جماعة يا جماعة يسلم يا حاج محمد والله يشكرك يا رب. الله اكبر سبحانه وسبحانه الله اكبر عظيم الله كبير شبعاً يا ربكما تكذبا طيب طيب الله طيب الله يا طريق طيب أولاد مرد البحرين يلتقيان بين ذوبا فرق كل يبديان ايه ده يا حاجة محمد ده كمان والله يا عم كمان والله كده يا حاجة الله يديك الصحة يا حاجة ايه ده يا عم ايه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي كمان يا شيخ رب المشرقين يا شيخ رب المشرقين يا شيخ كمان اداء الطيب ده احنا عايش بقوله انت يا شيخ كمان كده الله رب المشرقين رب المشرقين يا شيخ الله حارك يا رب اي اخنا الله هيا اخر اخر الله يا ابني. اوه يا سلام. ما ولا البحرين ان تسياني بينهما ضعف كل ما يبيان. يا حاج محمد كده ايه ده؟ الله يحفظك بلاغنا والله. يا سلام. نعم اسمع يا حضرتك يا حاج محمد. الله الله. ما ظل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي الله الله الله الله يا سيدي تعليق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم الله الله الله يستر لهم يا رب ولكل ان شاء الله. ولا وجد المنشات في البحر كلاما فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على النبي. الله الله الله اللهم صل على النبي. الله يا مسجد قوي يا ابني عظيم والله يا حاج. الله يا سيدنا الله اكبر. الله يا جماعه الفن قول الله سلام بتقول ايه كده انا شارك الله كمان يا سيدنا. الله الله صدق الله العظيم كل من عليه وسلم كل من عليها هذا الله يا سيدنا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب كل من والله جميل والله مستوى رفيع قوي والله يا حاج. يا متمثل قوي يا حاج محمد. ارفع ارفع ارفع ارفع ارفع ارفع الله ارفع ارفع ارفع الله حاجة جميلة أنا أداء له بار عليه الله الله الله الله الله الله يقول الله الله ما يشاء. سنقول لكم أيها الثقلاء. الله الله الله الله يا رب شغلتني وجلتني استطعتم الله يا عظمة الله يا عمنا بتطيب قوي الله الله الله الله الله اكبر وانت عارف يا شريف الله الله الله يا معشر الجن والإنس جمال أنا بقول لكم الله الله الله الله الله يحفظك يا حبيبي شحتضرك ربنا يا تنزيني والإنزيني تطاقم ما تطاقم يا والله ما تقلق يا ابدا دي ابي غني والله في عموم القران الله الله الله الله الله الله الله الله طيب أوي. الله الله الله الله أكبر الله وإخوانك كلهم حاضرين والله الله يكرمك يا رب الله يكرمك ما فيش احسن من كده ابدا والله الله يكرمك يا حبيبي يا عمنا يا نور النبي الله يا رب أي خير الله فإذا انشقت السماء فكانت غربة كالجبال يا أخي الله الله الله الله سلام عليك السلام عليك يا دكتور حسن مش موجود أبدا والله الله عليك يحفظك ربنا الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا روح يا روح الله الله الله الله اسمعك الملائكة الله رأيت أهل الجنة بها شيء انت شيء يا جماعة الله عليك الله. الله يا متضلع قوي الله الله صاحب الفضيلة الله كده اللهم سلمنا من هول هذا اليوم يا رب سلامة الله الله اعانك الله يا حبيبي الله اكبر الله مرزوق القوه والصحه الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان اذا وسعى الله الله الله الله الله يا سلام الله الله يفتح عليك يا رب العالمين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم اجعل لنا فيها النصيب يا رب ولمن خاف مقام ربه جنتان يا روحي يا نبي الله يا روح حاجه جميله والله قوي قوي الله الله الله ولمن خاف مقام الله يا سلام يا سلام الله Allah Allah. Allah Allah. Allah ولمن خاف مقام ربه الله يا عم الله ولمن خاف مقام ربه جنتك بأيدي ربكما تكلمان يا روحي يا ابو عبد العزيز يا روحي يا ابو عبد العزيز الله يا ليه طيب قوي في ماينا تدري طبيعي أنا يردك ما تكذبان في ماين كل فاكرة الزوجان الله الله ده ايه ايه العطاء اللي مالوش حد بقى يا شيخ الله فبأي آلاء ربكما تكذبان لا اله الا الله الله الله الله الله الله يا عمنا متكئين على فرش بحور الله يا ابني الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا روحي الله الله الله مستوى رفيع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله يا مقنع قوي ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله يجزنا. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أخي عيني يا أخي الله الله شايف بخطب ربنا طيب أوي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا ريب لا شك أبدا فيه هدى للمتقين خلق الله.